بينات من سورة الحج، وهي توضح أن الله سبحانه وتعالى بين لإبراهيم مكان البيت، والبيت لم يكن لإبراهيم عليه السلام فضل تأسيسه، وإنما بناه بعد أن أتى الطوفان على الأرض وأزال هذه المعالم لهذا البيت العتيق. والذي بنى البيت الحرام أولا هم الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ثم أمرت الملائكة أو أمروا بأن يبنوا بعد ذلك المسجد الأقصى. ما أول بيت وضع للناس أولا؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أول بيت وضع للناس أولا؟ قال المسجد الحرام. قالوا ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما؟ قال 40 عاما، حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. لم يكن لإبراهيم عليه السلام فضل تأسيس البيت، وإنما كان له فضل الإعادة للبيت. ولم يكن لسليمان عليه السلام أيضا فضل بناء المسجد الأقصى، وإنما كان له فضل إعادة بناء المسجد الأقصى. هذه معلومة أردنا أن نقولها لإخواننا هنا ليعلموا أن هذا البيت العتيق وأن المسجد الأقصى إنما هما بيتان لله عز وجل. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المساجد التي ينبغي أن يتكلف المسلم بالذهاب إليها المشاق والنفقات هي مساجد 3، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ده تعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة في المسجد الحرام تعدل، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة، وهذه ميزات المساجد 3. وربط الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه بين المساجد 3 ليلفت أنظار المسلمين إلى أهمية هذه المساجد، المسلمين من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليلفت أنظارهم إلى أهمية هذه المساجد كي يحافظوا عليها وكي يدافعوا عنها وكي يعرفوا قدرها وقيمتها حتى يظل لهم دينهم قويا وحتى تظل رسالتهم التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في حسهم وفي مشاعرهم. مساجد 3، والمساجد الأخرى كلها بيوت لله عز وجل، لكن هذه المساجد 3 تعتبر هي التي ينبغي على المسلمين أن يتحملوا في سبيلها المشاق والمتاعب وأن يقصدوها بقصد الطاعة والعبادة ونيل الأجر المضاعف والثواب الجديد. وإذ بوأنا لإبراهيم، يعني أرينا إبراهيم مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا، هذه البيوت أو بيت الله الحرام عندما أرى الله عز وجل إبراهيم خليله هذا البيت قال له في أوله ألا تشرك بي شيئا، صح عقيدتك، فالله هو الذي يملك قياد أمره، والله هو الذي يوجهك، والله هو الذي يحفظك ويصونك، والله هو الذي يملك كل شيء في هذه الحياة، ولا يملك أحد لأحد نفعا أو ضرا من دون الله عز وجل. ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائفين الذين يقصدون هذا البيت بقصد العبادة ليطوفوا بالبيت العتيق وليؤدوا مناسكهم وليشعروا بأن هذه القبلة هي قبلتهم وبأن هذا المكان الطاهر هو الذي ينبغي عليهم أن يرتبطوا به في كل شأن من شؤونهم. الطائفين والقائمين يعني المقيمين فيه، والركع السجود الذين يركعون ويسجدون عند، سواء كانوا من الطائفين أو من المقيمين. وطاهر بيتي، في الأسبوعين الماضيين تكلمنا عن أثر العبادة في حس المسلم وفي حياته، فلا يقبل الله عبادة من إنسان ميت الإحساس ولا بليد الشعور، ولا يقبل الله عبادة من إنسان منحرف خلقيا بعيد عن منهج الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم سلوكيا. لا يقبل الله عبادة إلا إذا كانت مدعمة بسلوك وخلق حسن. ولذلك وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، تطهير للبيت. وليعلم المسلمون أن عباداتهم كلها لا تكون مقبولة إلا بطهارة، طهارة بقعة مكان، وطهارة قلب يتعلق بهذا المكان، وطهارة سلوك وأخلاق، ورثناها عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومن بعده أنبياء الله عز وجل إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، طهارة السلوك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لأبي الأنبياء إبراهيم بعد ذلك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أذن نادي، أعلم الناس بالحج بقصد هذا المكان، قصده. يأتوك رجالا يعني يأتوك على أقدامهم مترجلين، وعلى كل ضامر، النوق الضامرة التي قطعت مسافات طويلة وأصبحت ضامرة لأنها ذاقت في هذه المسافة مشقات السفر ومشقات الجوع، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، كل مكان بعيد. يشهدوا منافع لهم. وهذا ما أريد أن أقوله للمسلمين هنا. ما هي هذه المنافع؟ ما هي هذه المنافع التي يشهدها الحجيج كل عام من لدن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومن يوم أن نادى أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم، ما هي هذه المنافع؟ يشهد منافع لهم. منافع، أول هذه المنافع أن يعلموا أن قبلتهم التي ينبغي أن يلتفوا حولها وأن يرتبطوا بها وأن يتجهوا إليها وأن تجتمع كلمتهم عليها هي قبلة أبي الأنبياء إبراهيم وقبلة خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. ليشهدوا منافع لهم، أول نفع أن يعلموا أن وحدتهم وألفتهم تحت راية لا إله إلا الله هي التي ينبغي أن يعلموا أنها منافع لهم. وحدة الاتجاه ووحدة القبلة ووحدة الميول ووحدة الآلام والآمال ينبغي أن يعلموا تماما أن هذا من أول المنافع التي حث القرآن عليها ونبه إليها وهو يتحدث مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ليشهدوا منافع لهم. ومن هذه المنافع أيضا منافع دنيوية ومنافع أخروية. أما المنافع الدنيوية فهي التجارات التي يأتي بها كل حاج من بلده، يأتي بسلعة من بلده يروجها في هذا الوقت، منفعة دنيوية، وهي أيضا مصحوبة بمنفعة أخروية. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول من خلال التاريخ الطويل: لا تصلح حياة الأمة الراقية إلا إذا كانت عالمة بدنياها مرتبطة بأخراها. هذه هي المنافع، منافع دنيوية، مكاسب في التجارات، ومنافع أخروية. يطوفون بالبيت منظمين، نظام، أمة منظمة. لقد حج مع رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس من كل بلد، من اليمن ومن الشام ومن مكة ومن المدينة ومن كل بلد حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لهجتهم كانت لهجة واحدة، وميولهم كانت ميولا واحدة، واتجاهاتهم كانت اتجاهات واحدة، ومصائبهم كانت مصائب واحدة. فما كان واحد عندما يرى مصيبة تحل بدار يقول: ما دامت بعيدة عني فأنا في مأمن. ما عرف هذا المسلمون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يعيشون بميولهم وعواطفهم وأحاسيسهم، كانوا يعيشون في إطار هذا الدين العظيم الذي ألف القلوب ووحد الصفوف وجمع الشتات. وهناك أيضا من المنافع التي ينبغي عليهم أن يعرفوها. نظام لأمة. فالوقوف بعرفات يقفه المسلمون جميعا، ولا يلد ولا يشرد واحد، والحج عرفة. وعندما ينتهي يوم عرفة وتغرب الشمس يفيضون إلى مزدلفة بنظام، يتجهون إليها، ميولهم واحدة ووجهتهم واحدة ومكانهم واحد وربهم واحد ورسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. منافع يا اخوانا، منافع. الناس عندما يسمعون كلمة ليشهدوا منافع لهم يظنون ان المنافع انما هي دنيوية فقط، لكنها منافع دنيوية واخروية. اين المسلمون في نظامهم؟ اين نظام المسلمين؟ اذا وجدتهم في مكان ترى ان نظامهم يكاد ينفرط. لماذا؟ لان قلوبهم عندما تبحث عنها تراها شتى، لا تراها مجتمعة على امر. هذا يريد ان يظهر، والثاني يريد ان يبرد، والثالث يريد ان يكون في مكان الصدارة، والرابع ينظر الى هؤلاء ويقول ما بال هؤلاء التافهين يعيشون لدنياهم ولا يعيشون لاخراهم، ولا يتحدثون عن قيم ومثل ومبادئ ومعايير ارساها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها القرآن الكريم. دنيا يا عم، منافع، عايزين دنيا. لكن الدنيا لا تتحقق لأناس قصروا وفرطوا وأهملوا أن يعيشوا وراء هدي رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن ينهجوا نهج كتابهم الخالد الذي أحيا الله به الأمة، وقد كانت أمة مفرقة مشتتة لا يعرف الرجال فيها أوضاعهم، ولا النساء فيها مكانهم، ولا الفتيان والفتيات والأجيال لا تعرف طريقها. فلما جاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه عرف كل واحد في هذه الأمة واجبه، وأدرك كل واحد من هذه الأمة مسؤوليته، وعرف حقه المطلوب منه. أيها الإخوة المسلمون، ليشهدوا منافع لهم. نظام، يمشوا بنظام. عرفات، فإذا ما انتهينا من عرفات ننزل إلى مزدلفة، فإذا ما انتهينا من مزدلفة ننزل بعد ذلك إلى رجم العقبة الكبرى في منى، فإذا ما انتهينا من رجم العقبة الكبرى في منى نذهب ونطوف طواف الإفاضة، ثم نسعى سعي الحج، ثم إذا ما أردنا أن نخرج من مكة راجعين وقافلين إلى ديارنا وبلادنا نطوف طواف الوداع. نظام، نظام. لكن الأمة أهملت هذه التربية في محيطها، فأصبحت لا تعرف للنظام قيمة ولا للتربية مكانة، وأصبح الصغير يرفع رأسه على الكبير، والكبير لا يرق للصغير، وأصبحت الأمة الآن فيما هي فيه متغبطة، لا تعرف لها رأسا ولا تعرف لها قدما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قضايا كثيرة، والله قضايا كثيرة. مؤتمر الحج، مؤتمر للأخيار، مؤتمر للأبرار، مؤتمر للأطهار، مؤتمر الحج كل عام، إنه مؤتمر يشهد فيه المسلمون منافع لهم، وليس المسلمين في مؤتمر الحج الرباني هذا يتدارسون أوضاعهم ويعرضون مشاكلهم على كتاب ربهم بإخلاص وصدق وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانة ووفاء. ليتهم يعرضون مشاكلهم في هذا المؤتمر كل عام. ويخرج المخلصون من المؤتمر بنتيجة، إن ربنا واحد وإن رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه وإن قرآننا ومنهاجنا هو القرآن الكريم وهو دستورنا العظيم وإن قبلتنا هي القبلة التي يتمحور عليها وحولها المسلمون، فلماذا التفكك ولماذا التشرذم ولماذا أضعنا كل قوانا وجعلنا الأعداء يضعون لنا مقررات لإصلاحنا، وما كان العدو في يوم من الأيام ليصلح عدوا له، ما كانوا في يوم من الأيام يقدمون لنا إلا الشر ولا وما كانوا يقدمون لنا خيرا. ومخطئ من ظن يوما أن الاستعلى بدينه، مخطئ من ظن يوما أن للظالم دينه، مخطئ من ظن يوما أن للعدو مكانة يستطيع بها أن يصلح الآخرين الذين يعاديهم، مخطئ. إذن ما العلاج؟ العلاج في هذه المنافع، مؤتمر الإسلام ليشهدوا منافع لهم. ألم يسمع المسلمون قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق؟ ألم يعرف المسلمون قول الله سبحانه وتعالى وهو يوجه خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الأسوة والقمة والقدوة للعالم أجمع ولأمة الإسلام بوجه خاص؟ ألم يسمعوا قول الله للرسول صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله. لكن اتباعنا لأهواء الأعداء لا يمكن أبدا أن ينجينا من الداء ولا من الشقاء ولا من البلاء ولا من العناء الذي تعيشه الأمة. أيها الإخوة المسلمون، ليشهدوا منافع لهم في التجارات وفي السلوك، وأنت تذهب إلى الحج وربما إلى العمرة كل عام وترى من يكون بجوارك ويقول: أنا اليوم فعلت كذا وكذا، وآخر يقول: أنا فعلت كذا وكذا، وهو يتحدث بأنه فاز، وليته فاز بحلال وإنما هو فاز بحرام ظنا منه أنه خدع الآخرين في الحج وفي العمرة. نحن نذهب الى هناك لنتربى لا لنعيش عيشة فيها سرور واثام. ايها الاخوة الاحباب، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. نظام وعطف ورقة عندما يذكر كل حاج فضل الله على رزقه على ما رزقهم من بهيمة الانعام، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. اطعموا البائس الفقير، هذه ايضا رحمة ورقة ولطف بالضعفاء. واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم، كانوا قبل ذلك لا يتطيبون ولا يحلقون ولا يقصرون ولا يقلمون اظفارهم، فلما انتهوا من حجهم اصبحوا يقلمون اظفارهم ويقصرون او يحلقون شعورهم ويرتدون ثيابا نظيفة ويتطيبون ويعيشون عيشتهم كما يعيشون مع اهليهم وزوجاتهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ايها الاخوة المسلمون، اردنا ان نعيشكم في رحاب هذه الفريضة التي يبدأ شهرها ويبدأ الإحرام بها من هذه الأشهر. الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أردنا أن نعيشكم هذه الفريضة حتى نحمل ويحمل كل واحد منا على عاتقه مهمة هذه الفريضة إن كان ينوي أداءها، وحتى نتخلص من الهموم التي حاقت بإخواننا المستضعفين في كل مكان. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المستضعفين كروبهم وأن يرد كيد أعداء الإسلام في نحورهم. اللهم لا تمكن منا ولا من احد من المسلمين ظالما ولا جائرا ولا كافرا ولا فاجرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: الحج المبرور يعني المقبول ليس له ثواب إلا الجنة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونحن أردنا أن نبين لكم أن الإسلام عندما يشرع شرعا أو يفرض فريضة أو يلفت النظر الى عبادة، انما يربط هذه العبادات بحياة الناس دنيا واخرى. والمسلمون ان لم يعقلوا هذا المعنى وان لم يعرفوا ان العبادة وحدها دون العمل الصالح ودون السلوك الحسن، ان لم يعرفوا ان السلوك الحسن المرتبط بالعبادة هو الذي يعلي قدرهم ويصحح مسارهم ويخلصهم من عدوهم وينصرهم عليه وينجيهم من شرورهم وآثامهم. إن لم يعرفوا هذا فلا خير فيهم، لا خير في المسلمين إن لم يعرفوا أن العبادة تحتاج إلى سلوك وإلى خلق حسن وإلى نظام. وفي الحج أيضا من المنافع الوقت، وقت يا أخوانا، وقت الحج عرفة، فإذا ما ضاع وقت عرفة أو يوم عرفة ضاع الحج، وإذا ما ضاع الوقت من المسلم في التافه من الأمور، وإذا ما ضاع وقت المسلم فيما لا يفيد، وإذا ما ضاع وقت المسلم في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إذا ما ضاع الوقت فإن الدين أيضا لن تستطيع أن تحفظه لأنك أضعت وقتك فيما لا يفيد. الحج عرفة يوم واحد فقط، إذا ضاع ضاع الحج. أيها الإخوة المسلمون، والعمر أيضا إذا لم تستغله في تربية أبنائك، في إصلاح شأنك، في إصلاح شأن إخوانك المسلمين، في النصح لهم، في أن تدلهم على خير، وأن ترشدهم إلى النافع، وأن تصحح المفاهيم المغلوطة في حياتهم، إن لم تفعل هذا بصدق فسوف تسأل أمام الله عز وجل، والمسؤولية يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، إلا من عرف حق الله فيها وأدى هذا الحق قبل أن يسأل أمام الله عز وجل. اسمعوا، احنا هنسأل والأنبياء يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الأنبياء هيسألهم احنا فين، احنا اين نحن من هذا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. خسروا أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين تثقل موازينهم في هذا اليوم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم احص أعداء الإسلام عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. يا رب إننا مغلوبون فانتصر. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الإسلام. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم علينا الدعاء ومنك الإجابة، فتقبل دعاءنا واستجب دعاءنا يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.